فراودته وغلقت الأبواب، غلقت الأبواب. أيضا لم تقل الآيات وأغلقت الأبواب، إنما غلقت، أي إنها بالغت في غلق جميع الأبواب التي تؤدي للحجرة التي هي فيها الآن وتراود يوسف عليه السلام عن نفسه. وهذا قصر، وهذا عزيز مصر، فهذا قصر من القصور، أي إنها أخذت الأمان التام وغلقت جميع الأبواب حتى تطمئن هي أولا وتطمئن يوسف عليه السلام حتى لا يخاف من أن يكتشف أمره إن كان يخاف من ذلك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، أي تهيأت لك وتزينت لك، وهيت فيها قراءات، وهي اسم فعل بمعنى تعالى إلي بسرعة. يبقى هذه امرأة جميلة شابة أغلقت الأبواب وتزينت زينة المرأة التي تريد غواية رجل، وهي قالت نحن في أمان تام، تعال إلي بسرعة. قال معاذ الله، قال معاذ الله، هذه قولة يوسف عليه السلام، هذه أيضا كالآية السابقة حاكمة على فهم الآية التالية. ليه؟ لأن يوسف عليه السلام لما تزينت المرأة وتعرت كما تتعرى وتزينت في كامل زينتها وتدعو يوسف عليه السلام إلى الفاحشة، فيوسف عليه السلام عندما رآها لأول وهلة، عندما رآها كذا، فإنه ما فكر، إنما قال سريعا معاذ الله، أي إني أعوذ بالله سبحانه وتعالى أن أقع فيما تدعونني إليه. يبقى التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا نبي، طالما التجأ إلى الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى سيعيذه ويعصمه سبحانه وتعالى. يبقى ناخد بالنا من قولة يوسف عليه السلام لأول وهلة، يبقى لم يتردد ولم يتأمل وإنما أو يفكر، وإنما قال سريعا معاذ الله، استعاذ بربه سبحانه وتعالى. إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، ربي إما إنها تعود على العزيز، كانوا يسمونه الرب، وهذا جائز مع الإضافة، لا جائز أن نقول رب البيت رب الدار، نعم جائز، إما أنه يتكلم عن العزيز، وهذه ستأتي الرب بمعنى الملك وفي الصورة، إما أنه يتكلم عن العزيز إنه أحسن إلي، وإنه من وقت أن اشتراني أمر بالإحسان إلي ورعاني، فهذا جزاء لا يكون إلا الإحسان، لا يكون جزاء الخيانة. إنه ربي أحسن مسواي، أي إقامتي، أو على معنى آخر إنه ربي، أي ربنا سبحانه وتعالى أحسن مسواي، عندما أنقذني من البئر ومن إخوتي ومن حسد إخوتي ومن مكائد إخوتي ومن هؤلاء الذين التقطوني من البئر، وأن قدر لي أن أباع لعزيز مصر الذي أحسن إلي، وكلاهما صحيح إن شاء الله. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لو أني فعلت ذلك أكون من الظالمين، على التفسير الأول ظالم لأني لم أقابل إحسان العزيز بإحسان مثلي، على التفسير الثاني ظالم لأني لم أقابل نعم الله علي سبحانه وتعالى بشكرها. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الكثير يأخذ الآية من سياقها حسب ما يريد أن يستدل به، وهذا ليس بصواب، وإلا هذا على طريقة ولا تقربوا الصلاة. فإذا أردت

وهو السميع البصير. فعندما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ومكر ومكر الله، فلنعلم أن هذا من قبيل المشاكلة. المشاكلة أيضا من ذلك وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب السيئة الأولى سيئة فعلا على حقيقتها لأنه أساء لك، لكن عندما تأخذ بحقك منه وتقتص منه، هل هذا سيئة؟ ليس بسيئة، ليس بسيئة. يبقى المشاكلة أن تأتي كلمتان بشكل واحد في اللفظ لكن يختلف المعنى، وهذا كما قلنا له نظائر في كتاب الله سبحانه وتعالى. يخادعون الله وهو خادعهم، فيسخرون منهم سخر الله منهم. فلا تظن أن الكلمة هنا وإن تشابهت في الحروف مع الكلمة هنا أنها تتشابه معها في المعنى. يبقى هذه قاعدة أيضا مهمة جدا، إن هذا من باب المشاكلة. ثم ننظر إلى همها وإلى هم يوسف عليه السلام. الهم همان، وهذا الكلام لا نقوله من أجل الآية لكن هذا معروف في الشرع. الهم اللي هو ما يحدث به الإنسان نفسه. الهم همان، هم يأتي خاطر على ذهنك فتستبعده تماما وهذا لا حساب عليك فيه، بل إن لك الحسنة عندما تترك ذلك، كما في حديث أبي هريرة أصله في الصحيحين. موضع الشاهد أن الملائكة تقول لله سبحانه وتعالى: ذاك عبدك يريد أن يفعل سيئة، والله أعلم به سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: ارقبوه، انتظروا عليه، ارقبوه، فإن فعلها أي وقع في هذه السيئة فاكتبوها له بمثلها، يعني سيئة بسيئة، فإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنه تركها من جرائي، يعني من جرائي، يعني تركها لله سبحانه وتعالى. فأما الإنسان يأتي خاطر همه، يأتي هذا الهم فيدفع هذا الهم، فإنه إن دفعه لله سبحانه وتعالى فإنه تكتب له حسنة، تكتب له حسنة ولا يحاسب عليه، ولا يحاسب عليه. ده نوع هم. في بقى هم آخر وهو هم زوجة العزيز، هم اللي هو مع المتمكن من القلب والذي يأخذ الإنسان له الاستعداد ويبدأ في تطبيقه عمليا في الواقع. همها من هذا النوع، لأنها لما همت هل اكتفت على حديث نفسها؟ لا، الآيات لا تدل على ذلك، إنما تزينت، راودت وتزينت وأغلقت الأبواب وقالت تعالى إلي بسرعة. إذن همها هو الذي، هذا هو الهم الذي تؤاخذ عليه، لأنها حولت هذا الهم إلى فعل على الأرض، لم تستعذ بالله سبحانه وتعالى منه ولم تطرده عن خاطرها، وإنما حولته إلى واقع، كما في حديث أبي بكر في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الصحابة قالوا: قد عرفنا أو علمنا القاتل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بال المقتول؟ القاتل ده قاتل هيدخل النار، طب المقتول ليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان عنده هم وسعى لذلك أن يطبقه في الواقع كهم زوجة العزيز. لذا فإنه حتى رغم أنه قتل إلا أنه في النار، لأنه كان حريصا على أن يقتل صاحبه. يبقى عندنا الهم، ناخد بالنا، الهم همان، هم بمعنى خاطرة تأتي على نفسك وعلى ذهنك فتدفع هذه الخاطرة، فهذه لا شيء عليك فيها بل يكتبها الله سبحانه وتعالى لك حسنة لأنك تركتها لله سبحانه وتعالى. والهم الذي هو التمكن من القلب ومن العقل وتنفيذ السعي إلى تنفيذ ذلك. يبقى الهم همان، وقلنا هذا من قبيل المشاكلة اللغوية، لا ننسى ذلك. طيب ولقد همت به وهم به. همها خلاص ما فيهوش كلام، همها موضح في الآية السابقة، فعلت كل ما تستطيع أن تفعله المرأة لغواية رجل. وخد بالك أن يوسف عليه السلام كان شابا أعزب يعني لم يتزوج، وكان عبدا لها يعني هي تأمره وتنهاه، هي سيدته وذات منصب وذات جمال، وأغلقت عليه الأبواب وتجهزت له، يعني كل أسباب الوقوع في الفاحشة هذه المرأة هيأتها تماما. وهم بها يبقى هم بها هنا، هل يقول أحد إنه هم بها كهمها هي به؟ لا والله لا يقال ذلك، وارجع إلى القواعد التي بدأنا بها الكلام، فلا يقال ذلك عن يوسف عليه السلام على الإطلاق، إنما همه التفسير المعتبر عند العلماء إن هم يوسف عليه السلام على رأيين أو على معنيين. معنى أن خاطرة جاءت في ذهنه لما رآها في كامل هيئتها شبه عارية وتقول تعالى وأغلقت الأبواب، هذه الخاطرة هي بمقتضى بشرية يوسف عليه السلام، لكنه سريعا ما استعاذ بالله منها وقال معاذ الله معاذ الله. فهل الأنبياء معصومون من الخاطرة التي تأتي على الذهن وتطرد بمقتضى البشرية؟ هم ليسوا ملائكة، خد بالك. فهذا تفسير، هذا تفسير، وهذا لا يحاسب عليه، بل في يعني كما بينا في حديث أبي هريرة يأخذ عليه حسنات. يبقى ده بمقتضى الجبلة البشرية، لأن يوسف عليه السلام رجل مكتمل الرجولة، مكتمل الرجولة، خاطرة فجاءته مقتضى الفطرة لكنه استبعدها سريعا، وهي لم تلمح هذه الخاطرة بدليل كلامها الذي سيأتي معنا الآن. يبقى هي لم تستغرق منه ثواني بمقتضى الرجولة والطبيعة البشرية، لكن طرد هذه تماما. كمثال مثلا الصائم عندما تكون صائما في يوم شديد الحرارة وترى ماء باردا، فبمقتضى الطبيعة البشرية فإنك تنظر إلى الماء وتتمناه للحظة، لكنك لا تفعل لأنك معصوم بتقوى الله سبحانه وتعالى. هذا كان يعني في أثناء الصيام، في أثناء الصيام. إما تفسير أول إن دي كانت خاطرة بشرية بمقتضى الجبلة البشرية، ولكن يوسف عليه السلام استبعدها سريعا واستعاذ بالله منها، لأنه لا حول ولا قوة لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى، فاستعاذ من هذه الخطرة السريعة. ولابد أن تعلم أن ذلك في صالح يوسف عليه السلام، لأن الإنسان عندما يكون عنده القدرة على أن يقع في المعصية ولا يقع فيها خوفا من الله فإنه مأجور على ذلك أجرا كبيرا، بخلاف الإنسان اللي هو ليس عنده قدرة على أن يقع في المعصية، يعني واحد عنين لا يأتي النساء، رجل تقدم في السن جدا فلا يستطيع أن يأتي النساء ويقول أنا عرضت علي امرأة ولم أقترب منها، هذا كشاب لم يقترب من امرأة وفي كامل قوتي وهي في كامل جمال وهي في جمالها وشبابها وسيدة، فالأمر يختلف. فهذا في صالح يوسف عليه السلام. التفسير الثاني أن المسألة فيها تقديم وتأخير. تقديم وتأخير إزاي؟ يقول أبو حيان عندما كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة، غريب القرآن أي المعاني القرآن التي تحتاج إلى شرح فتكون غريبة على الأذهان، يعني غير معروف غير مشتهى، كنت أقرأ عليه غريب القرآن، فلما قرأت عليه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، قال هنا تقديم وتأخير. دول خد بالك، ده أبو عبيدة ده من أساطين اللغة العربية، قال في الآية تقديم وتأخير، يقصد يقول أبو حيان أن التقديم والتأخير إيه؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ولولا ده يسمى حرف امتناع الوجود. يعني ايه حرف امتناع الوجود؟ يعني لما تقول لولا الماء لعطشنا، لولا الطعام لجوعنا، يعني لولا أن الماء موجود لكنا عطشنا. يبقى هنا الماء موجود فهو الذي منع العطش، الطعام موجود منع الجوع، فهنا التقديم والتأخير ده يبقى لولا أن رأى برهان ربه لهم به. يبقى هنا لم يفكر حتى في خاطرته البشرية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عصمه لما قال معاذ الله. فالله سبحانه وتعالى لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، أي فكر فيها بمقتضى الجبلة البشرية. يبقى على التفسير الأول بمقتضى الجبلة البشرية، فكر فيها بمقتضى الجبلة البشرية والفطرة وطرد ذلك سريعا وهو مأجور. على التفسير الثاني لم يفكر فيها أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى عصمه من ذلك على التقديم والتأخير الذي ذكرناه. وهذا له نظائر. على سبيل المثال في أم موسى عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه. إن كادت لتبدي به، كانت تظهر أن موسى عليه السلام ده ابنه، لولا أن ربطنا على قلبه. في تقديم وتأخير، لولا أن ربطنا على قلبها كادت أن تظهره، كادت أن تبدي به. يبقى ده تقديم إيه وتأخير. أيضا من ذلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، في تقديم وتأخير، إن كنتم صادقين هاتوا برهانكم. إذن هذا على مقتضى قواعد اللغة العربية وعلى مقتضى أسلوب اللغة العربية، وله نظائر في القرآن وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وليس سمى التكلف في المسألة. وانتصر الكثير من أهل العلم لهذا الرأي الثاني، إن المسألة فيها تقديم وتأخير، وحتى يوسف عليه السلام لم تأتيه الخاطرة السريعة بمقتضى الفطرة أو بمقتضى الجبلة، جبلة الرجولة والجبلة البشرية. يبقى ده أدي المعنى، لو لقد همت به وهم بها. مسألة بقى أصله همت به تريده وهم بها يضربها، هذا لا دليل عليه، لا دليل دليل عليه. أو همت به تريده وهم يجري، أيضا لا دليل، إلا النظر إلى القواعد العامة من عصمة الأنبياء. لولا أن رأى برهان ربي، إيه برهان ربي ده بقى؟ إيه برهان ربي؟ البرهان هو الدليل الواضح، هو الدليل الواضح. المفسرون نقلوا أقوالا هنا إما أنها ليست بصحيحة، أو إما أنها لم ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنها من الإسرائيليات، وإنها من الإسرائيليات وقواعد الشرع تردها. فمنهم من قال أن جبريل عليه السلام جاءه في سورة يعقوب في السقف عضا على أصابعه وينهاه أن يقع في الزنا. ومنهم من قال إنها لما تعرت قامت إلى صنم لهم فغطته بغطاء، فسألها لما تغطي؟ قد أستحي من ربي، فقال أنا أحق أن أستحي من ربي، تستحين من صنم، أنا أحق أن أستحي من إلهي ومن ربي. ومنهم من قال بل وجد آية مكتوبة في يعني في سقف الحجة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كل هذا ليس بصواب، وما صح سنده إلى بعض الصحابة لم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من كتب أهل الكتاب. وأي فضل ليوسف عليه السلام عندما لأي حد، أما أنت تشوف كده أبوك جاي لك في السقف في وعض كده على معجزة من المعجزات، هتقف عما أنت فيه، ستقف عما أنت، أو ترى آية مكتوبة على جدران البيت، ستقف عما أنت فيه. هذا يبقى إيه؟ لا فضل يوسف في ذلك. إنما برهان ربه اليقين والعلم، والذي في قلب يوسف عليه السلام، الذي سبق أن قلنا أن الله أتاه العلم وأتاه الحكمة وهو من المحسنين، فهو رأى برهان ربه. طب الرؤية هنا برضو دي مهمة، الرؤية هنا رؤية بصرية ولا رؤية علمية؟ لا، رؤية علمية. رؤية علمية يعني بمعنى لولا أن علم برهان ربه، ولكن عبر عنه سبحانه وتعالى والله أعلم رأى، حتى يكون من عين اليقين، يعني عنده يقين في قلبه كأنه يعاين هذا اليقين على قبح الزنا وعلى قبح الفواحش وعلى قبح الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى، وهو نبي من الأنبياء، فكأنه يرى ذلك بعينيه. لكن هذه رؤية علمية. يعني رؤية علمية؟ يعني ليست رؤية بصرية. عندنا الرؤية نوعان، رؤية علمية يعني بمعنى شيء، يعني ضع ما بمعنىها، يعني ألم تعلم، كمثل قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هو النبي شاف عليه الصلاة والسلام ما فعل ربنا وأصحابه، يبقى ألم تعلم. أيضا كمثل ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك بعينيه؟ لا، هذه رؤية علمية، رؤية علمية. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه ليست رؤية بصرية أنه جيء له بصورة يعقوب أو آية مكتوبة أو كذا أو كذا، لا، إنما عبر عنها والله أعلم بالرؤية، لأن يوسف عليه السلام وصل من معاينة الحق أن وصل إلى رتبة عين اليقين، فكأنه يرى يقين بعينيه، يرى اليقين بعينيه على قبح الزنا وعلى قبح الفواحش. إنما مسألة بقى إنه كما ذكرنا أي فضل في ذلك. أنت لو إنسان تتقي الله سبحانه وتعالى، إنسان عادي، وجاءك معجزة كده ستقلع عما أنت فيه. لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وشوف خد بالك برضو عشان أنت ما تاخدش الآية كده وتأولها على مزاجك. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. شوف لنا التعبير القرآني المعجز، لم يقل الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، لا، قال لنصرفه يبقى عنده سوء وحدث نفسه، لا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يبقى هو الله سبحانه وتعالى صرف عنه ذلك من الأصل. السوء هنا مقدمات الزنا، والفحشاء هو الزنا، والعياذ بالله، على معنى في التفسير. فيبقى خد بالك من دقة اللفظة القرآنية، كل لفظة في مكانها، هذا من إعجاز القرآن. لم يقل الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرفه، لو قال كذلك نصرفه يبقى إذن هو كان سيقع في ذلك والله صرفه سبحانه وتعالى، لكن لا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فالذي صرف عنه من الأصل هو الله سبحانه وتعالى، إنه من عبادنا المخلصين. يعني الله سبحانه وتعالى أخلصه لنفسه واصطفاه لنفسه سبحانه وتعالى. ده حتى الشيطان استثنى عباد الله المخلصين لما قال لربه سبحانه وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. يعني المخلص هذا لا أستطيع أن أغويه، ده الشيطان نفسه استثنى المخلص، إنه من عبادنا المخلصين. انتهى هذا الموقف، وأرجو أن يكون قد اتضح، لأننا نسمع كثيرا فلان يجيب لك الآية يقول لك أهو شوف، فلان يجيب لك الآية يقول لك أهو شوف. يا جماعة ما ينفعش يا جماعة، عندما تتكلمون في كتاب الله سبحانه وتعالى فلابد أن تتسلحوا بقواعد علمية وشرعية وبعلم شرعي قبل أن نتكلم أو نخوض في آية من آيات الله سبحانه وتعالى حسب ما نريد أن نؤول الآية على أهوائنا. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. يبقى هو جري عليه السلام وهي تجري خلفه، هو يجري ليهرب وهي تجري لتمنعه من الخروج. نعم، واستبق الباب. طيب هنا الباب مفرد، بينما في الآية السابقة وغلقت الأبواب، غلقت الأبواب، هنا كل الأبواب التي تؤدي إلى غرفة النوم قفلت كله، لكن هنا الباب الذي يجري إليه يوسف هو باب الخروج من القصر، باب برة، مش عايز يبقى في أي حجرة تاني لا يأمنها، إنما هو يريد الخروج من القصر بكامله. نعم، استبق الباب وقدت قميصه من دبر. قدت، قطعت قميصه الجلباب من دبر، يعني من وراء، لأنها تجري خلفه ويريد أن يفر ويريد أن تمنعه، فأمسكت به، فمن غلها وراحت شقاله الجلابية نصفين من الخلف، وده أيضا من تقدير الله سبحانه وتعالى أنها ستكون علامة براء، ستكون علامة براء. يعني لو أنه وقف يدافع عن نفسه ويدفعها وشقت قميصه من أمام لكان عنوان التهام له. فكل شيء بقدر، ونعتبر من أيام الله سبحانه وتعالى. واستبق الباب وخضت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. هنا ده بتقدير الله سبحانه وتعالى، لدى الباب اللي هو احنا بقى عرفناه اللي هو باب الخروج القصر. ألفيا سيدها جاء العزيز. طب هي اختارت الوقت الذي لا يأتي فيه العزيز؟ بالطبع، عندما اختارت وتهيأت وأغلقت هي تعلم يقينا بالقرائن السابقة بحال زوجها أن زوجها لا يأتي في مثل هذا التوقيت، لكن قدر أنه جاء في هذا التوقيت بقدر الله سبحانه وتعالى. كانت المفاجأة أنها وجدت العزيز عند الباب. واستبق الباب وألفيا وقد القميص من ضوء ألفيا سيدها لدى الباب. على طول ماذا فعلت؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يبقى سبقني ضربني وبكى وسبقني واشتكى، زي المثل ما بيقول. وهذا من مكر المرأة ومن حيلة المرأة ومن كيد المرأة، فإنها لم تنتظر حتى أن يسأل الملك العزيز، يعني يسأل العزيز، وإنما سارعت بأن ألصقت التهمة بيوسف عليه السلام وبرأت نفسها واقترحت العقوبة. فقالت مقترح العقوبة ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وبالطبع بقى مع شوية بكاء، مع شوية تمثيل، مع شوية عشان يصعب تصعب على على على العزيز، أكيد من المؤكد أنها فعلت ما فعلت، أنها فعلت ذلك. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. يا سلام على أدب النبوة. شوف لم يقل، يعني شوف هي راودتني عن نفسي، لم يقل، لم يواجهها كده صراحة، أو قال زوجتك راودتني عن نفسي، إنما لا، إنما هو تكلم عنها بضمير الغائب وأشار إليها بضمير الغائب حتى لا يدخل في جدال معها، وأيضا حتى لا يتكلم عنها بهذه الصورة أمام زوجها، وأيضا لمراعاة أنها سيدة وأنه عبد عنده. قال هي راودتني عن نفسي. شوف الـ الـ الـ الـ الكلام، كلام يوسف، يعني لو أنك تبحث عن كلمات أقل يتكلم بها يوسف لتبرئة نفسي لا تجد. قال هي راودتني عن نفسي. طيب الأمر هنا هي تقول وهو يقول. كان الأمر هنا يحتاج إلى أمر خارجي وإلى دليل خارجي، وهنا تأتي عناية الله سبحانه وتعالى. فالرجل سيصدق زوجته ويكذب العبد يوسف عليه السلام، فتدخلت عناية الله سبحانه وتعالى. ونعتبر وشاهد شاهد من أهلها. هنا بقى جاء شاهد من أهلها. من أين جاء منين ده بقى؟ يا من أين جاء هذا الشاهد؟ هل كان مع العزيز عندما جاء من الخارج؟ ربما. هل استدعاه لحكمته ولرأيه ولرجاحة عقلي؟ ربما. كل هذا وارد، كل هذا وارد. لكن احنا عندنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يتكلم في المهد إلا أربعة، أو تكلم في المهد أربعة، عيسى عليه السلام، وشاهد يوسف اللي احنا معنا في القصة هنا، وصاحب جريج اللي هو جريج العابد، وابن ماشطة فرعون. هذا الحديث لم يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم جعله موقوفا على ابن عباس. طب إحنا عندنا تكلم في المهد عيسى عليه السلام، هذا ثابت ومعروف. صاحب جريج أيضا ثابت ومعروف في الصحيح، صح يعني صح. ابن ماشطة فرعون صح أيضا. فيبقى عندنا شاهد يوسف لم يصح أنه كان طفلا صغيرا، بل أورد ابن جرير الطبري بسند قال فيه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن السند صحيح بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رجلا ذا لحية، يعني كان كبيرا وله لحية وله هيئة. والحقيقة السياق يعني ايه يرجح انه هو كان رجلا كبيرا، انه لو طفل صغير وكان جيء به ليشهد، هل كان يحتاج الى اقامة الادلة والقرائن على كلامه؟ ما كان يحتاج، انما لو الطفل الصغير بمجرد ما قال هي او نطق، مجرد ما ينطق خلاص دي معجزة، دي معجزة من المعجزات، مجرد ما ينطق بلا يحتاج الى طرح القرائن او الادلة والنظر في القرائن وفي الادلة، لا، انما كان بمجرد أن يتكلم الطفل الصغير الرضيع كان معجز، كان حيقول هي اللي عملت خلاص. إنما هذا يرجح أنه كان كبيرا فاهما عاقلا يدخل مع الملك. هل جاء معه عندما جاء من الخارج؟ ربما. هل استدعاه لحكمته ولرجاحة عقله؟ ربما. لكن نحن لنا أن هذا الشاهد كان من أهله، كان من أهله برضه، خد بالك، لأنه من أهلها يبقى هو لن يظلمها، بل هو المفترض من أهلها أن يكون منحازا له، لكن على الأقل لن يظلمها، وشهد شاهد من أهلها. صارت مضربا للمثل، مش كده؟ لما يأتي واحد من مثلا من الأعداء، أعداء مثلا الإسلام، أعدائك أنت، أعداء أي حد، ويقول الحق، إحنا بنقول إيه؟ وشهد شاهد من أهلها، يبقى صارت مضربا للأمثال، وشهد شاهد من أهلها. والقرائن بقى، القرائن، طيب الشاهد ده يبدو أنه قال ذلك عند العزيز ولم يكن يوسف عليه السلام أو امرأة العزيز في المجلس، ربما لأنه هو يتكلم عن قميص يوسف الذي شق. لو كان يوسف عليه السلام في المجلس يبقى كان واضح أنه لم يشق من الأمام. هذا افتراض. افتراض تاني أنه يكون يوسف عليه السلام بدل هذا القميص، وهذا وارد أن يكون بعد أن شق هكذا فإنه قد بدل هذا القميص، لكن جعل كقرينة بعد ذلك. الشاهد بقى قال إيه؟ استخدم القرائن، قال بدأ بها هي، إن كان قميصه قد من قبل، يعني لو هي قميصه الجلابية دي مقطوعة كده من قدام من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، يبقى بدأ بها هي إيه؟ لأنه من أهله. يبقى لو هو القميص يبقى هو كان يريد ان يعتدي عليها وهي تدافع عن نفسها فراحت ممزقه له القميص، وان كان قميص قد من دبر فكذبت، وهي كذب، يبقى هو كان بيجري منها وهي لحقته فشقت قميصه من الخلف فكذبت وهو من الصادقين، يبقى اقام القرائن اهو. فلما راى قميصه قد من دبر، مين اللي رأى بقى قميصه؟ العزيز. لقى قميص يوسف عليه السلام مقطوع من ورا قد من دبر، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ده بقى من كيد النساء، إن كيدكن عظيم. يعني هو الآن صدق يوسف عليه السلام، صدق يوسف عليه السلام. العمل بالقرائن في عدم وجود دليل، نحن نعمل بالقرائن في عدم وجود دليل واضح. فمن ذلك مثلا شريح القاضي عندما جاء رجلان يختصمان في وشاح أحمر، غطرة زي دي كده بس حمر، فهذا الرجل يقول يا لي والآخر يقول يا لي، وليس سمى الدليل. ماذا فعل شريح؟ فإنه جاء بشيء أبيض، بقماش أبيض، وقال للرجل امتشط، فجيب المشط كده صرح صرح صرح جامد، وقال الآخر امتشط، فبرضه ده صرح صرح على قماش أبيض آخر، فوجد رجلا ينزل من شعري بعض بقايا اللون الأحمر، فأعطى الوشاح لهذا الرجل، يبقى كان ملكا له، كان بيلبس. هذه قرائن، ويعمل بقرائن في عدم وجود دليل، لكن في حالة وجود قرائن أقوى منها لنعمل به، كما فعل يعقوب عليه السلام. إخوة يوسف جاءوا بقرائن، إيه القرائن دي؟ إنه جاءوا على قميصي بدم كاذب، لكن يعقوب عليه السلام نظر إلى قرائن أقوى، إن الدم ده مش دم إنسان، وإنه قميص غير ممزق أو ممزق تمزيق بشري كده تمثيل، فرد القرائن التي جاء بها إخوة يوسف بقرائن عنده أقوى. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. شوف خد بالك كله، لو انت بصيت كده لمسألة اتهام يوسف عليه السلام، فكل من في القصة شاهدا للقصة أو نمت إلى علمه فقد كذب امرأة العزيز وبرأ يوسف عليه السلام. أولا وكفى بالله شهيدا، شهادة الله سبحانه وتعالى في كل ما استمعنا إليه إنه من عبادنا المخلصين، شهادة الله يكفي بها شهادة، شهادة الشاهد من أهلها وإحنا سمعناه، شهادة الماء العزيز إنه كيدكن إن كيدكن عظيم، وبعد كده والله استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، شهادة النسوة ستأتي معنا في الصورة بعد ذلك، يعني حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، شهادة المرأة نفسها اللي هي امرأة العزيز، فإنها ستعترف أمام النساء وستعترف بعد ذلك أنها هي التي راودته، لقد راودته عن نفسي فاستعصم، يبقى شوف فاستعصم كما سنأتي إليها إن شاء الله. كل من له علاقة بالقصة شهد ببراءة يوسف عليه السلام، بل حتى الشيطان فلما ذكرنا فبعزتك لا يغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين، حتى الشيطان يعني إيه شهد ببراءة يوسف على العموم. فكل من له تعرض بهذه القصة فإنه شهد ببراءة يوسف عليه السلام، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. طب هو كيد المرأة عظيم يعني أعظم من كيد الرجل؟ لا، ليس أعظم من كيد الرجل، إنما كيدكن عظيم دي مقيدة في مسائل الرجال، في مسائل التعامل مع الرجال يبقى كيد المرأة عظيم، إن كيدكن، ربنا سبحانه وتعالى قال عن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني المرأة لها كيد أكبر من كيد الشيطان في مسائل الرجال فقط، سائل الرجال والتعامل مع الرجال لكن في غير ذلك في أمور البلاد، في قيادة الحروب، في قيادة الجيوش، في الرسالات والنبوات، لا الرجل يعني كيده وذكاؤه في هذا معروف. وعندنا في حديث أبي بكر في البخاري موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني الأمر العام يجعله الامرأة لما تولت ابنة كسرى أمر البلاد بلاد فارس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، وهذا الحديث على عمومه عند جماهير أهل العلم ليس في هذه الواقعة بذاتها. يبقى ننظر إلى القرآن ونضم إليه السنة لنرى أن كيد المرأة هنا أو كيد النساء مقيد، يبقى بما ذكرنا من حديث وأحاديث أخرى وردت في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم نقصت عقل ودين. يبقى قميصه، يبقى المسألة أنه كيد المرأة عظيم في مسائل الرجال، في مسائل الرجال. آخر آية إن شاء الله عشان سيد عدنان بيقول نختم، يوسف لم يقل يا يوسف، لم يناديه بحرف النداء، هو العزيز عايز يسر المسألة فحتى ما نداش يعني بشويش كده وليقربه إليه، يعني الظن فيك بقى أن أنت يوسف، أعرض عن هذا، يبقى لا تذكر هذا الأمر بعد هذا والأمر انتهى، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وأنت وقعت في هذا الذنب. طيب سريعا كده، استغفري لذنب، تستغفر من؟ هم بيعبدوا أصناما، تستغفر من؟ تستغفر لذنبها من زوجها؟ من الممكن، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، الذين آمنوا يغفروا تجاوزوا، يعني استغفري لزوجي، أو للأصنام التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أو هل كما قال بعض أهل العلم عندما نظر، هو كان يعلم يوسف عليه السلام أوتي شطر حسن نص الجمال خده سيدنا يوسف سبحان الله، فهل عذر زوجته؟ قال بعض أهل المزال، وبعضهم قال إنه كان ليست عنده الغيرة، يعني كان في دياسة شوي، بس ده يعني تكلم فيه أهل العلم كلاما حقيقة كلام غير طيب وغير جميل، كما قال أبو حيان وغيره إنه رجال مصر لا يغارون على نسائهم، هذا افتراء وتكلموا في ذلك كثيرا،